وكما تقدم محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه هو بزعم مسلم وصحح الترمذي جمع من الاحاديث بهذه السلسله. قال وينعتون بأن من أدنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك أنزلة كثيرة يتنازع فيها بعض يحسنونها وآخرون يضاعفون كحديث الحارث بن عبد الله أي الحارث الأعور الهمداني وهناك من يحسن له والصواب أنه ضعيف لا يحتجب هذا هو الصواب لأن الحفاظ قد تكلموا فيه وروى منكرات روى ما يستنكر عن علي رضي الله تعالى عنه ومن ذلك الحديث الذي ومن ذلك من الأشياء التي تستنكر عليه حديث الذي رواه عن علي رضي الله عنه في صفة القرآن وأنه قسم وأنه هو حكم ما بينكم إلى آخره فهذا الحديث أيضا ما يستنكر على الحادث. قال وعاصم الضمرة عاصم الضمرة في الحقيقة على القول الراجح أنه صدوق فقد قواه العجلي وأيضا ابن سعد وثقه وقال النسائي طبعا ابن المديني والعجلي قال عنه ثقه وابن سعد ايضا وقال النسائي ليس به باس وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان والجوزجاني والاقرب انه صدوق الاقرب انه صدوق واستنكر عليه بعض الاحاديث ومن ذلك حديث انه زاد انه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في 25 خمسه من الغنم 25 لبل 5 من الغنم وهذا مو صحيح كما هو معلوم. قالوا حجاج بن أرطاط وحجاج بن أرطاط فيه ضعف حجاج بن أرطاط فيه ضعف لكن وجد ما يشهد له فإسناد فيه باللهيئة فإنه يتقوى